بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة فتح الإسكندرية في آخره، قال: لما هزم الله تبارك وتعالى الروم وفتح الإسكندرية كما حدث عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد، هرب الروم في البر وفي البحر، وخلف عمرو بن العاص في الإسكندرية 1000 رجل فقط من أصحابه، ومضى عمرو ومن معه في طلب من هرب من الروم في البر، فخالفهم من كان هربا من الروم في البحر إلى الإسكندرية، فقتلوا رجالا من المسلمين، فبلغ ذلك عمرو بن العاص فكر راجعا ففتحها وأقام بها، وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه عمر بن الخطاب يقبح رأيه في تركه 1000 رجل ويأمره ألا يجاوزها، وكتب عمرو بن العاص: إن الله فتح علينا الإسكندرية عنوة بغير عقد ولا عهد. قال ابن لهيعة: وهذا فتح الإسكندرية الثاني. وكان سبب فتحها هذا أن رجلا يقال له ابن بسامة كان بوابا، فسأل عمرو بن العاص أن يؤمنه على نفسه وأرضه وأهل بيته ويفتح له الباب، فأجابه عمرو إلى ذلك، ففتح له ابن بسامة الباب فدخل عمرو، وكان مدخله هذا من ناحية القنطرة التي يقال لها قنطرة سليمان، وكان مدخل عمرو بن العاص الأول من باب المدينة من ناحية كنيسة الذهب، وبقي لابن بسامة عقب في الإسكندرية إلى اليوم. قال المعافري: قتل من المسلمين من أول الأمر إلى آخره 22 رجلا، وبعث عمرو بن العاص معاوية بن حديج الكندي وافدا إلى عمر بن الخطاب بشيرا بالفتح، فقال له معاوية بن حديج: ألا تكتب معي كتابا إلى عمر؟ قال عمر: وماذا أصنع بالكتاب؟ ألست رجلا عربيا تبلغ الرسالة وقد رأيت وحضرت؟ فذهب إلى الحجاز، فلما قدم على عمر أخبره بفتح الإسكندرية، فخر عمر ساجدا وقال: الحمد لله رب العالمين. وعن موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح أنه سمعه يقول: سمعت معاوية بن حديج، وقد تولى مصر بعد ذلك، وله أخبار طويلة هو ومسلمة بن مخلد رضي الله عنه. قال سمعت معاوية بن حديج يقول: بعثني عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية، فقدمت المدينة في الظهيرة، فأنخت راحلتي بباب المسجد، ثم دخلت المسجد، فبين أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر بن الخطاب، قال: فدخلت المسجد، فبين أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر بن الخطاب، فرأتني شاحبا علي ثياب السفر، فأتتني فقالت الجارية: من أنت؟ قلت: أنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص، فانصرفت عني وأنا في المسجد، ثم أقبلت تشتد، أسمع حفيف إزارها على ساقها أو على ساقيها حتى دنت مني، هذه الجويرية، فقالت: قم فأجب أمير المؤمنين يدعوك، فتبعتها، فلما دخلت إذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه بإحدى يديه ويشد إزاره بالأخرى، فقال: ما عندك؟ قلت: خير يا أمير المؤمنين، فتح الله الإسكندرية. فخرج معي إلى المسجد فقال للمؤذن: أذن في الناس، الصلاة جامعة. قال: فاجتمع الناس، فقال لي: قم فأخبر أصحابك، فأقمت فأخبرتهم، ثم صلى ودخل منزله، استقبل القبلة ودعا بدعوات، ثم جلس وقال: يا جارية، هل من طعام؟ فأتت بخبز وزيت، فقال: كل، فأكلت على حياء، ثم قال: كل، فإن المسافر يحب الطعام، ولو كنت آكلا لأكلت معك، فأصبت على حياء، ثم قال: يا جارية، هل من تمر؟ فأتت بتمر في طبق، فقال: كل، فأكلت على حياء، ثم قال لي: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ قال: قلت: أمير المؤمنين الآن قائل، أي في القيلولة. قال: بئس ما قلت، أو بئس ما ظننت يا معاوية، لئن نمت النهار لو ضيعن الرعية، ولئن نمت الليل لو ضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ ثم كتب عمرو بن العاص بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب: أما بعد، فإني فتحت مدينة لا أستطيع أن أصف ما فيها، أصبت فيها 4000 منية، وهي الحدائق 4000 حمام، و40000 يهودي عليهم الجزية، و400 ملهى للملوك. وقال عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية قال: وجدت فيها 12000 بقال فقط، هؤلاء يبيعون البقل الأخضر من كثرة ما فيها من العمران والناس. وقال الهاشمي: ترحل من الإسكندرية في الليلة التي دخلها عمرو بن العاص أو خافوا دخوله فيها 70000 يهودي. وذكر رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن حسين بن شفي قال: كان في الإسكندرية فيما أحصي من الحمامات التي يغتسل فيها الناس 12 ديماسا، أصغر ديماس منها يسع 1000 مجلس، وكل مجلس فيها يسع جماعة نفر. وكان عدة من بالإسكندرية من الروم المحتلين 200000 من الرجال، فلحق بأرض الروم أهل القوة وركبوا السفن، وكان بها 100 مركب من المراكب الكبار، فحمل فيها 30000 مع ما قدروا عليه من المال والمتاع والأهل، وبقي من بقي من الأسارة ممن بلغ الخراج، فأحصي يومئذ 600000 من سكان الإسكندرية عليهم الجزية غير النساء والصبيان والشيوخ. فاختلف الناس على عمرو في قسمها، وكان أكثر الناس يريدون قسمها بين الغانمين، فقال عمرو: لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها، وأنها فتحت عنوة بلا عقد ولا عهد، وأن المسلمين يطلبون قسمها بينهم. فكتب إليه عمر: لا تقسمها، وذرها تكون خراجا وفيئة للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم. وهكذا فعل عمر في سواد العراق وفي أرض الشام، فأقرها عمر وأحصى أهلها وفرض عليهم الخراج. فكانت مصر صلحا كلها بفريضة دينارين دينارين على كل رجل، لا يزاد على أحد منهم في جزية رأسه أكثر من دينارين، إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا الإسكندرية، فإنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يرى من وليهم، لأن الإسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد، ولم يكن لهم صلح ولا ذمة. وكان أهل 3 قرى سلطيس ومصيل وبلهيب ظاهر الروم على المسلمين في جمع كان لهم، فلما ظهر عليهم المسلمون استحلوهم وقالوا: هؤلاء لنا فيء مع الإسكندرية. فكتب عمرو بن العاص إلى عمرو بن الخطاب، فكتب إليه عمرو الخطاب أن تجعل الإسكندرية وهؤلاء القريات 3 ذمة للمسلمين، ويضربون عليهم الخراج، ويكون خراجهم وما صالح عليه القبط قوة للمسلمين على عدوهم، ولا يجعلون فيئا ولا عبيدا. ففعلوا ذلك، وردهم عمر يقال لعهد كان تقدم لهم. ثم بعد ذلك قال: خروج عمر إلى الريف. بعدما استقر الأمر لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وخط الخطط واطمأن المسلمون بذلك، كان عمر بن العاص رضي الله عنه يحث الناس في وقت الربيع في الخروج إلى الريف ليجموا وتجم خيولهم. قال أبي قبيل المعافري: كان الناس يجتمعون بالفسطاط إذا قفلوا من مغازيهم ومن رباطهم، فإذا حضرت مرافق الريف خطب عمرو بن العاص الناس وقال: قد حضرت مرافق ريفكم فانصرفوا، فإذا حمض اللبن واشتد العود وكثر الذباب فحي على فسطاطكم، ولا أعلمن ما جاء أحدكم وقد أسمن نفسه وأهزل جواده. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: كان عمرو يقول للناس إذا قفلوا من غزوهم: إنه قد حضر الربيع، فمن أحب منكم أن يخرج بفرسه يربعه فليفعل، ولا أعلمن ما جاء رجل منكم قد أسمن نفسه وأهزل فرسه، فإذا حمض اللبن وكثر الذباب وذوى العود فارجعوا إلى قيروانكم. وكانت القصبة تسمى قيروان. وعن الليث بن سعد أن عمرو بن العاص كان يقول للناس إذا قفلوا: أخرجوا إلى أريافكم، فإذا غن الذباب وحمض اللبن ولوى العود فحي على فسطاطكم. وعن بحير بن داخر المعافري قال: رحت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة تهجيرا، وذلك آخر الشتاء، أظنه بعد حميم النصارى بأيام يسيرة، فأطلنا الركوع، إذ أقبل رجال بأيديهم سياط يزجرون الناس، فذعرت، فقلت: يا أبتي من هؤلاء؟ قال: يا بني، هؤلاء الشرط يفتحون الطريق لعمر. فأقام المؤذنون الصلاة، فقام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على المنبر، فرأيت رجلا ربعة قصد القامة، وافر الهامة، أدعج، أبلج، عليه ثياب موشية كأن به العقيان تأتلق عليه، عليه حلة وعمامة وجبة ما رأيت أهيب منه، فحمد الله وأثنى عليه حمدا موجزا، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم، فسمعته يحض على الزكاة وصلة الأرحام، ويأمر بالاقتصاد من الدنيا، وينهى عن الفضول وكثرة العيال، وقال في ذلك: يا معشر الناس، إياي وخلالا أربعا، فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى المذلة بعد العزة: إياي وكثرة العيال، وإخفاض الحال، وتضيع المال، والقيل بعد القال، في غير درك ولا نوال. ثم إنه لا بد من فراغ يؤول إليه المرء في توديع جسمه والتدبير لشأنه وتخليته بين نفسه وبين شهواتها فيما يحل ويجمل، ومن صار إلى ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الأقل، ولا يضيع المرء في فراغه نصيب العلم من نفسه، فيحور من الخير عاطلا وعن حلال الله وحرامه غافلا. يا معشر الناس، إنها قد تدلت الجوزاء وذكت الشعرى المرزم، وأقلعت السماء وارتفع الوباء، وقل الندى وطاب المرعى، ووضعت الحوامل ودرجت السخائل أي أطفال البهائم، وعلى الراعي بحسن رعيته حسن النظر، فحي بكم على بركة الله إلى ريفكم، فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيده، وأربعوا خيلكم وأسمنوها وصونوها وأكرموها، فإنها جنتكم من عدوكم، وبها مغانمكم وأثقالكم، واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خيرا، وإياي والمشمومات والمعسولات أي التوسع في النساء، فإنهن يفسدن الدين ويقصرن الهمم. حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لكم منهم صهرا وذمة، صهرا وذمة، فعفوا أيديكم وفروجكم، وغضوا أبصاركم، ولا أعلمن ما أتاني رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه، واعلموا أني معترض الخيل كاعتراض الرجال، فمن أهزل فرسه من غير علة حططته من فريضته أي من عطائه قدر ذلك، واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حواليكم وتشوق قلوبهم إليكم وإلى داركم وما في أيديكم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية. وقد حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة لكثرة رغبة الناس في هذا القطر. فاحمدوا الله معشر الناس على ما أولاكم، فتمتعوا في ريفكم ما طاب لكم، فإذا يبس العود وسخن العمود وكثر الذباب وحمض اللبن وصوح البقل وانقطع الورد من الشجر، فحي هلا على فسطاطكم على بركة الله، ولا يقدمن أحد منكم ذو عيال على عياله إلا ومعه تحفة لعياله على ما أطاق من سعيه أو يسره أو عسرته. أقول قولي هذا وأستحفظ الله عليكم. قال: فحفظت ذلك كله عنه. فقال والدي بعد انصرافنا إلى منزلنا لما حكيت له خطبته: إنه يا بني يحدو الناس إذا انصرفوا إليه على الرباط وعلى الثغور كما كان يحدوهم على الريف والدعة، كما كان يحدوهم على الريف والدعة. قال: مقاسمة عمر بن الخطاب العمال. قال عبد الرحمن: ثم بعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة وكان رسوله إلى العمال، وكان عمر حريصا على أمر العمال، يسأل عن أخبارهم ويخاف أن تميل بهم الدنيا أو أن يتخوضوا في مال الله لكثرة الفتنة التي هم فيها. وكان محمد بن مسلمة رجلا مهيبا، وهو الذي ينجو من الفتن، وقد اتخذ سيفا من خشب في الفتنة الكبرى، فأرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب إليه: أما بعد، إلى عمرو بن العاص: أما بعد، فإنكم معشر العمال قعدتم على عيون الأموال، فجبيتم الحرام وأكلتم الحرام وأرثتم الحرام، وقد بعثت إليكم محمد بن مسلم الأنصاري ليقاسمكم أموالكم، فأحضروه أموالكم والسلام. فلما قدم محمد بن مسلم مصر أهدى له عمرو بن العاص هدية فردها عليه، فغضب عمرو وقال: يا محمد، لما رددت هديتي؟ والله لقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدمي من غزوة ذات السلاسل هدية فقبل مني. فقال له محمد بن مسلمة: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بالوحي ما شاء ويمتنع مما شاء، ولو كانت هدية الأخ إلى أخيه قبلتها، ولكنها هدية إمام خلفها شر. فقال عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه وفلتت منه، قال: قبح الله يوما صرت فيه لعمر بن الخطاب واليا، والله لقد رأيت العاص بن وائل والده يلبس الديباج المزرر في الذهب في مكة، وإن الخطاب بن نفيل ليحمل الحطب على حمار في مكة. فقال له محمد بن مسلمة: أبوك وأبوه في النار، وعمر خير منك، ولولا اليوم الذي أصبحت تذمه لألفيت معتقلا عنزا في مكة يسرك غرزها ويسوءك بكؤها، البكء انقطاع اللبن، ولولا هذا اليوم الذي أصبحت تذمه لألفيت معتقلا عنزا في مكة يسرك غزرها، أي غزر اللبن، ويسوءك بكؤها. فقال عمر: يا محمد، هذه فلتة المغضب، وهي عندك أمانة. ثم أحضره ماله فقاسمه شطرين ثم رجع. قال: وكان سبب مقاسمة عمر بن الخطاب العمال شعرا قاله رجل من المسلمين وكتب به إلى عمر بن الخطاب: أبلغ أمير المؤمنين رسالة، فأنت ولي الله في المال والأمر، فلا تدعن أهل الرساتيق والجزى يسيغون مال الله في الأدم الوفري، فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه، نعمان بن بشير كان على الكوفة، فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه، وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشري، ولا تنسين النافعين كليهما، وصهر بني غزوان عندك ذا وفري، أبو هريرة كان على البحرين، هو صهر بني غزوان، وصهر بني غزوان عندك ذا وفري، ولا تدعوني للشهادة إنني أغيب، ولكني أرى عجب الدهر من الخيل كالغزلان والبيض كالدمى، وما ليس ينسى من قرام ومن ستري ومن ريطة مطوية في صيانها ومن طي أستار معصفرة خمري. إذا التاجر الهندي جاء بفارة من المسك راحت في مفارقهم تجري، نبيع إذا باعوا ونغزو إذا غزوا، فأن لهم مال ولسنا بذي وفري، فقاسمهم نفسي فداك فإنهم سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر. فقال عمر: إن هذا للنصف. فقاسمهم عمر نصف أموالهم، والنعمان بن بشير كان على حمص، وصهر بني غزوان أبو هريرة كان على البحرين. وذكر رواية أخرى لهذه القصيدة وهي قريبة منها، قال: لما قال ولا تدعوني للشهادة، قال عمر: فإنا قد عفيناه من الشهادة ونأخذ منهم نصف أموالهم، فأخذ النصف، وكان عمر قد استعمل هؤلاء الرهط. وقد تقدم قصته مع خالد بن الوليد لما قاسمه أيضا ماله رضي الله تعالى عنهم. وعن محمد بن سيرين قال: قال أبو هريرة: لما قدمت من البحرين قال لي عمر: يا عدو الله وعدو الإسلام، خنت مال الله؟ قلت: لست بعدو الله ولا عدو الإسلام، ولكني عدو من عاداهما، ولم أخن مال الله، ولكنها أثمان خيل لي تناتجت وسهام اجتمعت. قال: يا عدو الله وعدو الإسلام، خنت مال الله؟ قلت: لست بعدو الله ولا عدو الإسلام، ولكني عدو من عاداهما، ولم أخن مال الله، هذه أثمان خيل لي تناتجت وسهام اجتمعت. فقال ذلك ثلاث مرات، يقول ذلك عمر ويرد عليه أبو هريرة هذا القول. قال: فغرمني 12,000، فقمت في صلاة الغداء فقلت: اللهم اغفر لأمير المؤمنين، فأرادني على العمل بعد فقلت: لا. قال عمر: فقال لي عمر: أوليس يوسف عليه السلام خيرا منك وقد سأل العمل؟ قلت: إن يوسف نبي وابن نبي، وأنا أبو هريرة وابن أميمة، وأخاف 3 و2. قال: ألا تقول 5؟ قلت: لا، أخاف 3 و2. قال: ما؟ قلت: أخاف أن أقول بغير حلم وأن أقضي بغير علم، هذه 2، وأخاف أن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي. ثم نختم بخبر نيل مصر. قال ابن لهيعة عن المعافر عن عبد الله بن عمر قال: نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله في أصوله كل نهر بين مشرقها ومغربها، فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده، فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله له الأرض عيونا، فإذا انتهت جريته إلى ما أراد الله أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وسأل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كعب الأحبار: هل تجد لهذا النيل في كتاب الله خبرا؟ قال: إي، والذي فلق البحر لموسى، إني لأجده في كتاب الله أن الله يوحي إليه في كل عام مرتين، يوحي إليه عند جريه إن الله يأمرك أن تجري، فيجري ما كتب الله له، ثم يوحي له بعد ذلك يا نيل غر حميدا فيقف. وعن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، وهذا الحديث البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. فسر ذلك كعب الأحبار فقال: أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا، فالنيل هو نهر العسل في الجنة، والفرات نهر الخمر في الجنة، وسيحان نهر الماء في الجنة، وجيحان نهر اللبن في الجنة. وقال في لفظ آخر: النيل في الآخرة عسل أغزر ما يكون من الأنهار التي سماها الله، والفرات في الآخرة لبن أغزر ما يكون من الأنهار التي سماها الله عز وجل، أو سيحان، والفرات خمر أغزر ما يكون من الأنهار، وجيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي سماها الله عز وجل. قال: فلما فتح عمرو بن العاص مصر، كما حدثنا بسنده إلى ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج، أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر الفراعنة العجم، فقالوا له: أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا أجري إلا بها. قال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إنه إذا كان 12 ليلة تخلو من هذا الشهر، شهر بؤونة، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما قبله، هذا قربان. فأقاموا بؤونة وأبيب ومصر 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا ولا يرتفع، حتى هموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: قد أصبت، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. وقد بعث إليه ببطاقة قال: فألقها في داخل النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم الكتاب على عمر فتح البطاقة، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، لأنه لا تقوم مصلحتهم في مصر إلا بهذا النيل. فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله 16 ذراعا ارتفع في ليلة واحدة، وقطع تلك السنة السوء عن أهل مصر. قال يزيد بن أبي حبيب: إن موسى عليه السلام دعا على آل فرعون فحبس الله عنهم النيل حتى أرادوا الجلاء، حتى طلبوا إلى موسى أن يدعو الله، فدعا الله رجاء أن يؤمنوا، فأصبحوا وقد أجراه الله في تلك الليلة 16 ذراعا. فاستجاب الله بتطوله وفضله لعمر بن الخطاب كما استجاب لنبيه موسى عليه السلام، وإنما كان ذلك ابتلاء لهم. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.